فاتك دنيا وتحقق حلمي الغالي شبي اكثر ما دام انك يا حصة واقفة قبالي اخيرا وزانتك دنيا تحقق حلمي الغالي شبي اكثر ما دام انك يا حصة واقفة قبالي هلا بغلا وعز الناس ونبض احساس وجداني في قربك والله يا سلمان لقيت نصفي الثاني هلا بغلا وعز الناس ونبض احساس وجداني في قربك والله يا سلمان لقيت نصفي الثاني اخيرا يا حصة يا حظي فيك وحبك يا طهر قلبي لقيت حنونة وشاكرة ربك وهذا اللي تمنيت يا حظي فيك وحبك يا طهر قلبي لقيت حنونة وشاكرة ربك وهذا اللي تمنيت يا تاج الطيبة والإحساس ورمز العز وعنوانه لو ان العز له ميزان برجح فيك ميزانه يا تاج الطيبة والإحساس ورمز العز وعنوانه لو ان العز له ميزان برجح فيك ميزانه وتحقق حلمي الغالي تحقق اكثر ما دام انك يا حصة واقفة قبالي الشوق وضيعته ودورت ابهديلك اثار الشوق خلاني وسبقني قبل لا اجيلك جمعت الشوق وضيعته ودورت ابهديلك اثار الشوق خلاني وسبقني قبل لا اجيلك وصلني شوقك البارح وبلغني تحياتك فديت احساسك وشوقك وطعم الحب في بسماتك وصلني شوقك البارح وبلغني تحياتك فديت احساسك وشوقك وطعم الحب في بسماتك زادت الدنيا حلمي الغالي شبي اكثر ما دام انك يا حصة واقفة قبالي اخيرا وزانت الدنيا تحقق حلمي الغالي شبي اكثر ما دام انك يا حصة واقفة قبالي